طريق استولى عليه فهو أحوج ما يكون لحاذر يسلمه إلى البحر. لهذا كل شيء كان لزاما على كل مسلم يملك أدنى صوت للتوجيه أن يرفع الأذان ليخرق الأذان علّه يصل إلى الجمال ليرس ذلك المتجاوز ويحيي ويوقظ ذاك الرمة الغافل ويطلق الأقدام ويبسط الأشرعة ومعه ترفق الأجنحة ليهتم بالنافع الأهم ويبدأ الكم. من هذا المنطلق كانت هذه الكلمات بعنوان اقصد البحر وقلل القنوات. اقصد البحر وقلل القنوات هي دعوة للعمل بشرع الله وله من غير ما زيادة ولا نقصان مع هجر لقنوات التفلت والتميع والتجاوز والوسطية في التزام. أوجهها لنفسي أولا وللمسلمين ثانيا علها تحرك القلوب إلى علام القلوب وتحدو النفوس للعمل لما يرضي الملك القدوس هي مع ذلك صرخة وهدى. صرخة تهدف أن أغلق باب السعادة والسكون والراحة وافتح على المصراعين باب العمل بهمة وطموح في اتزان وبصيرة وانزل الساحة. والأهم فالأهم تكون الراحة. أن أغلق باب الكرم وافتح باب النصب والعمل رقيا مشروعا مع كل النهى. أمط عن رأسك اقتناع الغافلين ولا تتجاوز الحد في المشروع دفء من الهالكين. سر في خطى ثابتة في الميدان ولا تغربن عليك الشمس وأنت لا زلت في تواصل أو توان. تقصد وقارب فمن الناس وأنا وأنت منهم إلا كإبل مئة كذال مترنحة مسترخية لا تكاد تجد فيها راحلة يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر الجنة ومختار القليل أقل منهم. غريب يا أيها الأحبة غريب فتختار الحياق وماؤها غثاء ونخرط وبحر الدين تطفو مناهله. جر باعتدال إلى الله واصبر على اللهواء والموعد الله لا لؤلؤ البحر ولا أصدافه إلا وراء الهول من حبابه. وهي كذلك أعني هذه الكلمات حداء سريع لجميع الأطراف أطوف فيه تطوافا حديثا كأشواق الرمل في طواف القدوم أردد فيها أيها الساعي لكحل المقل غافلا عما به منك حلي. اسمع وعي لا تغفلا وسببا لا تهملا وأخلص اتبع تمشوا مع الدليل تجريا واثبت ودفعا للزمن ميز برفق أجبا وحق ذي حق اعطيا وفاضل الأمر اقصدا وخير خيرين اتبعا وشر شرين اتبعا وكن ذكيا واتزن بكثرة لا تعجبا وبعد هذا البحر فاقصد وقناة خليا. ذلك يعلم الله مني جد المقل وقوة الضعيف الذي لا يكاد يمضي حتى يشل وما أنا وهذا الأمر وأينما أقع منه إي والله إن أنا إلا رجل يقرأ ليجمع ويكتب ليقرأ ما وسعه أن يتفرج وينجب فإن أصاب فلكم ولا هم وإن أخطأ فعليه وخلاكم ذنب. أعوذ بالله من فتنة القبر وزوره وخطر الرأي وغروره. اللهم تجاوز عن زلاتي وجرأتي ولا تجعل حظي من ديني نقضي وارزقني الصدق في نيتي وقولي وعملي. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك. اللهم إني أعوذ بك أن أكون زورا أو أغشى فجورا أو أن أكون بك مغرورا. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وأرجع إلى حولك وقوتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شد سهلا. فتى الإسلام يقصد البحر بأسباب وتظهر العباب. إياك والتواكل فإنه التخاذل وليس بالتوكل. لكل شيء سبب قدره المقتدر المالك المنفرد. فاضرب بحزم سببا وابصر بجد حبا وثمرا لا تنتظر نتيجة لا تملك فالأمر للإله الواحد القهار. لا تكن أخي كمن يريد أن يزرع اليوم ولا أرض ليحصد أدى ويغرس في الصباح ولا بغب ليجني في المساء ذاك محام وخلاف سنة الله رب الأرض والسماء. أتطمع أن ترى غرقا وتهكو إلى ثمراته قبل الغراس محال

من طاع الله أولا في اتباع وآخرا لا لك الدنيا ولا أنت لها بل عن الهمين هما واحدا. إني لأرفع بك وترفع بنفسك يا قاصد البحر أن ترى في المسجد مصليا خاشعا ثم ترى في السوق مرابيا، أو ترى في المسجد خاشعا ثم ترى في البيت والشارع والمدرسة والمنتدى غير محكم لشرع الله في نفسك أو أهلك أو ولدك ومن تعول. كيف يليق بقاصد البحر أن ينظم مركبه وبيته والحياة من حوله ثم يترك الفوضى في قلبه ويقصد لجج البحر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويل الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. فكيف يقنع من أخطاه خالقه؟ لا ليس ينفعه طب الأطباء من غط داوى بكرب الماء غطته. فكيف يصنع من قد غط بالماء؟ إن الفيصل استقامة السر، متى استقام باطنك استقامت لك الأمور وصدق عندها الفعل القول والعلانية السر والمشهد المغيب. فإذا أنت بسام بالنهار بكار بالليل كاللؤلؤة أينما كانت فحسنها معها أو كسبيكة الذهب إن نفخت عليها النار مرت وإن وزنتها لم تنفض. الحال ينفق دع الذي يبنى لما هو باقي. يا قاصد البحر إني أعيذك بالله أن تكون في نفسك عظيما وعند الله وضيعا حقيرا وأن تتزين في طريقك إلى البحر بما ليس فيه. ثم أعيذك أخرى أن تتصور أن تجمع في قلبك الإخلاص مع حب المدح والثناء فإنهما ضدان لا يجتمعان أبدا. اسمع إلى ابن القيم رحمه الله وما يقول: لا يجتمع الإخلاص في القلب مع حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثت نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع فالبحث بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فاذهب فيهما تبدع الشاق الآخرة بالدنيا. فإذا استقام لك نفس الطمع والزهد في الثناء سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء؟ قل يا ابن القيم: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس شيء يطمع فيه إلا وبيد الله خزائنه لا يفقها غيره. وصدق ابن القيم رحمه الله: فالقناعة بما يكفي وترك التضلع إلى الفضول أصل الفضول، والعز ألذ من كل لذة، والخروج عن رفقة المنن ولو بسف التراب أفضل. وهل عز أعز من القناعة؟ سئل أحدهم عن سر قوة الإمام الحسن البصري رحمه الله فقال في صراحة: احتجنا إلى دينه واستغنى عن دنيانا. مر الحياة لمن يريد كرامة حلو ويفلح من يريد فلاحا. أما الزهد في الثناء فيسهله عليك علمك أن ليس أحد ينفع مدحه ويزيد ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده. فاذهب في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه. وارغب في مدحي أن كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر من غير مركب. يا قاصد البحر حلم ثم خذ لجة اليوم بقلب مخلص كالجبل لا يتزحزح أبدا، أو بقلب كالنخلة أصبها ثابت وتهزها الريح. وإياك أن يكون قلبك الثالث في الريشة أينما الريح تميلها تمل. وجاهد فبالمجاهدة توفق وتسدد وإذا الأرض أجدبت ذات يوم فهي تبغي من زارعها ابتهاها. يقول مالك بن دينار: إن الصدق يبدو في القلب ضعيفا كما يبدو نبات النخلة، يبدو غصنا واحدا فتسقى فينتشر ثم تسقى فينتشر حتى يكون لها أصل أصيل أصيل عظيم يوطن وظل يستظل به وثمرة يؤكل منها. كذلك الصدق مع الله يبدو في القلب ضعيفا فيتفقده صاحبك ويزيده الله ويتفقده ويزيده الله حتى يجعله الله بركة على نفسه فيقول كلامه دواء للقاضين ليحيي الله به الفهام من الناس وصاحبه هنا يعلم بذلك. يروى أن خاصا كان بقرب محمد بن واسع رحمة الله عليه وقد كان يقول الخاص: ما لي أرى الذنوب لا تخشع والعيون لا تدمع

طاب ممحرك وتبوأت من الجنة منزلا. إنها الغنيمة يا أهل الغنيمة، فأين صاحب الهمة المشمر؟ فمن عمره إلا صفحة سوف تنطوي، وما المرء إلا زهرة سوف تنبت. الطواف بالبيت يا أهل البيت الحرام، ثبت في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت أسبوعا، يعني 7 أشهر، كان أعد رقبه ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حق الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. لأهل السوق ما هو خير من كل ربح يربحونه. ثبت أيضا في صحيح الجامع أن من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفع له 1000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. فهل تذكرنا ذلك عند دخول الأسواق؟ ما أعظم الأجر وأيسر الأمر، والله لحسنة من هذه خير من الدنيا وحطامها وزخارفها ولذاتها. من أنظر معترا فله بكل يوم مثل دينه صدقة، فإذا حل الدين فأنظر فله بكل يوم مثل دينه مرتين صدقة، فضل من الله ونعمة. وثبت في صحيح الجامع أن فيك يا ابن آدم 360 عظما أو مقتنا، على كل مقتن في كل يوم صدقة، تحتاج إلى 360 صدقة على كل مقتن صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، عون الرجل أخاه صدقة، الشربة من الماء فيها صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، إرشاد الرجل في أرض الضلال صدقة، بصرك الرجل الغذي البصر لك صدقة، إماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق صدقة، إفراغك من دمك في دم أخيك صدقة، في كل كبد رصد صدقة، تسبيحة صدقة، تهليلة تكبيرة صدقة. من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما دنيا، ومن علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. الشفاعة في غير حدود الله صدقة، اشفعوا ثوبه والبخيل من بخل بجاهه، دفك عن عرض أخيك قربة من أعظم القرب، يذب بها الله عز وجل النار عن وجهك. عدل بين الدين صدقة، تعين الرجل ليحمل على دابته صدقة، ترفع متاعه على دابته صدقة، كل خطوة إلى الصلاة صدقة، كل ما تصنع لأهلك من معروف صدقة، كل قرض صدقة، كف الشر عن الناس صدقة، كل معروف تقدمه لغني أو فقير صدقة، إسماع الأصم صدقة، البيان عن الأعجم صدقة، من نفس عن مدينه أو عفى عنه كان في ظل العصر يوم القيامة، من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدار الآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، إنقاذ الناس من الضلالة وإخراجهم من الظلمات إلى النور أفضل قربة، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حر النعم. وكلما كان نفع العمل متعديا إلى الغير كان أعظم أجرا، ولك أن تتصور هذه الأمة اليوم، كل مسبح ومهلل وذاكر ومستغفر ومجاهد ومتصدق وحاج وصائم، كل أعمالهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلها، لأنه السبب في هذه الهداية، ولأنه هو الذي حمل الخير إلى الأمة. فمن يستطيع أن يأتي بأعمال الله عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم يأتي بعمله هو وعمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها في ميزانه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فنسأل الله من فضله. ثبت في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحق الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه الكربة أو تقضي عنه دينا أو تقرض عنه جوعا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا لو شاء أن ينقيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبت هذا، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل.

لهم به فطوبى لهم ثم طوبى لهم. ليست الهمة في الرجال فحسب، بل إنها في النساء وفي الصبيان في الصغار تسمع. في معركة أحد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردى مجموعة من الفتيان لم يبلغوا، وكان منهم رافع وثمرة، ولشوقهما للجهاد في سبيل الله لم يستسلما للأمر. قام كل منهما يستعرض ما لديه من قدرات تثبت كفاءته للقتال، يرفع نفسه، يمشي على أطراف أصابعه ليبين أنه بلغ مبلغ الرجال. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رافع الرام الخامسة عشرة. فأجازه صلى الله عليه وسلم، فقال ثمرة: يا رسول الله، أجزت هذا ورددتني ولو صارعته لصارعته؟ قال صلى الله عليه وسلم: دونك، يعني صارعه. فتصارع فصرعه ثمرة فأجازه صلى الله عليه وسلم. فيا الله، شباب امتلأت قلوبهم بالإيمان واختلطت بحيوية الشباب وقوة البدن، فتذكرها فيما يرضي الله فرضي الله عنهم وأرضاهم. فهل من مقتد بهم يا شباب الأمة؟ أو من يفكر في الصعود كمن يفكر في النزول؟ من يبتغي هدفا بغير الحق يعيا بالوصول. وها هو سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: كان أبي صرفيا في الكوفة، فركبه السيف فحملنا إلى مكة، وأنا يومئذ صبي، سفيان لازال صبيا. يقول: وصلنا إلى المسجد لصلاة الظهر، ولما كنت على باب المسجد إذا شيخ على حمار هيئته هيئة صاحب حجم، فقال لي: يا غلام، أمسك علي هذا الحمار حتى أدخل المسجد فأركع. قلت: ما أنا بفاعل حتى تحدثني. قال: وما تصنع أنت بالحديث؟ واستصغرني وردني، فقلت: حدثني أو لا أمسك لك الحمار. قال: فسرد علي ثمانية أحاديث بأسانيدها، فأمسكت حماره وجعلت أكرر ما حدثني به. فلما خرج من المسجد قال: ما نفعك ما حدثتك به يا غلام، قد حبستني عن الصلاة. فقلت: حدثتني بكذا وكذا وكذا، وتركت عليه جميع ما حدثني به. فقال: بارك الله فيك، تعال غدا إلى مجلسي. فإذا هو عمرو بن دينار المحدث المعروف. اسمع بعدها لنصر الهلالي يوم يقول: كنت في مجلس سفيان ابن عيينة إذ دخل علينا صبي صغير ذلك المجلس، فكأن أهل الحديث تهاونوا به لصغر السن. فقال سفيان مغضبا من أهل الحديث: كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليه. ثم قال سفيان: يا نصر، ويتكلم الآن عن نفسه سفيان وهو صغير، يا نصر، لو رأيتني ولي عشر سنين، طولي خمسة أشقار، وجهي كالدينار، وأنا كفعلة نار، ثيابي صغار، أكمامي قصار، ذيلي بمقدار، نعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كعمرو بن دينار والزهري وأمثالهم من علماء الأمصار، أجلس بينهم كالمسمار، بحبرتي كالجوزة، ومقلتي كالموزة، وقلمي كاللوزة. فإذا دخلت المجلس قالوا لي: أوصفوا للشيخ الصغير، لو رأيتني يا نصر حين ذاك لما احتضرت ما رأيت، أن يجعل الرحمن مقصد قلبي، يبقى شريفا في الحياة للذهاب. ويذكر الخطيب البغدادي رحمه الله عن علي بن عاصم قال: دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال: اذهب فلا أرى لك وجها إلا ب100,000 حديث. هكذا تكون الولاية. فهجر الوطن والأهل وضحى بماله ووقته وجهده، وحصل على أكثر مما طلب منه، فصار يحدث ويسمع منه. وهذه أهديها لأولياء الأمور وأقول لهم: إن كنت ترجو أن تصيب رمية فاسقط سهامك قبل أن ترميها. كذاك الفقر يا همم الرجال، تعالي انظري كيف تعالي يا طالب العلم ويا داعية الإسلام. كن على جادة همة أخطأ بك المسير، فإن قدوة القوم يرعى القافلة. أنت لا تملك نفسك حتى يسوق لك أن تمنحها إجازة. يا من أنت الآن في إجازة، إنما أنت وقف لله. فإذا لمع لك فجر الأجر فليكن ظلام التكليف. إذا ضاقت عليك قناة أو طريق فافصل إلى البحر 1,000 طريق. إذا أغلق عليك باب دون البحر فافتح لك 1,000 باب ولا تعدم وسيلة. اعمل ولو ساعة وللحقوق ومنها التعلم بقية الساعات. إذا بدأ لك رجل همة في ظلام ليل البطالة فأرشده بقمر العزيمة هجس، ليس كمن سهر كمن رفض. هذا دبيب الليالي يسارقك انفاسك، وسلع المعالي غاليات الثمن. انظر لنفسك واغتنم وقتك، فالثواب قليل والرحيل قليل، والطريق مكروه والخطر عظيم، والعقبة كؤود والنابض بصير. يا من فقد البحر بهمته اختيار الفكر، وارتد كل يوم منزل قبر، وخذ ميدان التنافس واهدي بجديد. فإن قال لك القطار من الكتالى لو تفرغت لنا، فاقرع أسماعهم بصوت عمر بن عبد العزيز. وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ. لا فراغ والله لا مستراح للمؤمن إلا تحت الحجرة قربا. أحبتي في الله، إن النفس الإنسانية لا بد أن تتحرك، فإذا هي كفت عن الشر ولم تتحرك للخير بقي فيها فراغ وخواف قد يردها إلى الفساد. فالعبد سائر إلى واقف، فإذا سار فإما إلى فوق وإما إلى تحت وإما إلى الأمام وإما إلى الوراء. ليس هناك وقوف البتة، إنما هي مراحل تطوى إلى الجنة. مسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس سوف تلقى فعلها، ويح نفس بهواها شغلت. والله لا تتم حقيقة الإيمان بالقلب حتى يتعرض القلب للمجاهدة في هذا الدين، بدءا من كراهية الباطل إلى السعي في الإصلاح، إلى نقل الناس من الغواية إلى الهدى. إنها باختصار الدعوة إلى الله التي تغير ماهية الشيء، فتجعل من الرجل غير الرجل، ومن القلب غير القلب. تجعل صاحبها كالنحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تفرد إلا طيبا، وإن وقفت على عود النخل لم تكسره، بل مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. ونتيقن ونجزم أيها الأحبة أن في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، والهمم المنوطة بالرجال عظام، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. كأني بكم تقولون ماذا يراد منا، ونقول يراد منكم الكثير. نريد من المسلم أن تحمل هم دينها، أن تدخر من قوتها في كل شهر ثمنا لكتاب طيب يهدى لمن ينتفع به، ومبلغا لمسلم ممتاز، وشريطا نافعا للدعوة بالقول والعمل. لأننا نفترض في الأسر أنها طلحت، ونريدها مصلحة بناءة. نريد من طالب المدرسة أن يعمل بما عليه، أن يدخر بالشهر ولو ريالا واحدا يسهم به بالدعوة إلى الله. نريد تمحرا من الوجوه لانتهاك حدود الله يعقبه تغيير أو إنكار. نريد من التاجر أن يدعو بماله، يقتطع مبلغا شهريا يجعله في مصالح المسلمين، يطبع كتابا ينفع الله به المسلمين، ينذر معسرا، ينفس كربا، يقضي دينا، يطرد دموعا. نريد من المربين والمربيات، من المعلمين والمعلمات، أن يقوموا بدور استغاثة الإيمان في قلوب أبناء الأمة، والله إنهم لمسؤولون عن أبناء الأمة. نريد أقلاما قوية بليغة عندها مبصرة البيانية والصلاوة الأدبية وحلاوة التعبير التي تنفذ الدعوة بها إلى عقول الناس وقلوبهم. نريد قلوبا تعرف الخشوع، ونريد عيونا تعرف الدموع. من لا يعير فعينه تبكي بها، أرأيت عينا بالدموع تعار. نريد تربية أبي بكر وعمر وصحبهم رضي الله عنهم. لا نريد أن تربى فراس الصقور تربية فؤاد الطير فهذا جو، ولا أن تربى لسك تربية الخراف فهذا ميت ظل. نريد أن نميز بين الصحيح والدائر، فليس كل لين فئيرا. نريد كل جهد مهما طول حجمه وطورت مساحته وقل عدده، فعند الله لا يضيع مثقال ذرة. نريد مضاعفة الجهد وتقديم العطاء، ونريد ترجمة الكلام إلى عمل. نريد أن نتحرر من تلك الآفة التي غدت ظاهرة عامة بين المسلمين تعوق قطان عن السير، ألا وهي كثرة النواح وقلة العمل. والنواح لا يحيي ما مات ولا يرد ما فات. آفتنا كثرة الشاكين المتوجعين وقلة المداوين، كثرة من يصفون الظلام وقلة من يوقدون الشموع. نعم يا فاقد البحر، كثرة الشكوى من الأسواق والمآسي، ولعلك ترى ذلك وتلمس. لم يعد هناك أحد إلا ويشكو، فمن المشكو منه إذا؟ كلنا شاك ومشكو منه. ذكر صاحب أين الخلل ما رد. حدثوا أن واعظا بليغا وعظ الناس يوما حتى بكوا من تأثير الموعظة، وكان معه كتاب، ثم بحث عن كتابه بعد الموعظة فوجده قد سلب. نظر إلى الحاضرين علمه أن يلمح بينهم وجها يسروه

قد يكون دما مراقا وبلاء لا ضير ما دامت السلعه تستحق. فان المر حين يسر حلو وان الحلو حين يمر مر. فخذ مرا تطالب منه نفعا ولا تعدل الى حلو يضر. ادفع الثمن وسابق واسقد البحر وقدر القنوات. فتى الاسلام يا من فقد البحر باخلاص وطوابق وهمه وعلم الثمن يطن في الثبات. فتى لله الثبات فان الثبات عزيز. اذا عشقت طريق اليمن فلا تلتفت الى الشام. واعني باليمن اليمين وبالشام الشمال. وليكن لسان حالك ومقالك الا لا احب السير الا مصاعدا ولا البرق الا ان يكون يمانيا. الطريق واضح والمبادئ بين. واحسب انك مستيقن بالحق الذي عندك لا تشك فيه ابدا. تكره ان تعود بالكفر كما تكره ان تلقى في النار. ترتضي ان تجود بالروح وان تحرق بالنار وتنشر بالميشار او تقطع بالسيوف على من تترك ذاك الطريق. اليس كذلك؟ احسب ان الجواب بلى. لماذا؟ لاني احسبك مطمئنا لمبدئك اطمئنانا يثمر الاندفاع في طريق اليمن لعمل الشكوك المتواصل الى نهايه الاجر غير هابط ولا ملتفت لطريق الشام. واحسب انه لم تذكر الاشياء الكثيره في نفسك يوما ما لانها نفس مطمئنه في حين تعلم وترى بام عينك نفوسا اضطربت باطماعها وشهواتها فباعت بعرض دينها لانها مبتلاه بهموم الكثره الخياليه. مثلها في الهم كطفيلي يحزن لانه لا يقفل في بطنه. اما انت فاحسب انك ربيت نفسك على ان تعطي في هذه الدنيا ولا تاخذ شيئا. قد علقت نفسك بالاخره حيث الاجر والثواب فقمت لله فلم يقم لك شيء. لو كادتك السماوات والارض والجبال لكفاك الله وجعل لك منها فرجا ومخرجا. الم ياتك نبأ الامام احمد رحمه الله يوم امتحن على الطور بخلق القران فثبت على الحق ثبوت الجبال حتى انه كان اذا اريد على ذلك تدور حماليق عينيه كالمجنون. يؤتى بالسياط للمعتصم وبجلادين غلاظ القلوب قساة افئده ليامر كل واحد منهم ان يتقدم ليظلم الامام بكل ما لديه من قوه صوتين وكفى. والمعتصم يقول للظالم شفت قطع الله يدك. ثم يقول المعتصم يا احمد على ما تقتل نفسك اني والله عليك لشفيه. ويقول اخر اتريد ان تغلب هؤلاء كلهم. ويقول بعض بطانته الخبيثه التي هي اثبت من بطانه فرعون يقول يا امير المؤمنين اقتله ودمه في عنقه. فيقول المعتصم ويحك يا احمد ما تقول؟ فيقول اعطوني شيئا من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اقل به ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. فيقف ثم يقول للجلاد تقدم اوجعه قطع الله يدك. فيضرب الامام والمعتصم يقول اجبني ويحك الى شيء لك فيه ادنى فرج حتى اطلق عنك بيدي. فيقول اعطوني شيئا من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اقل به. فيامر الجميع بضربه ويقول شدوا قطع الله ايديكم حتى ذهب عقل الامام واغمي عليه لازوه بالاقدام تبوه على وجهه طرحوه على ظهره ثم يفيق ودماؤه تسيل طلعت اكتافه وهو ثابت كالصمت الاشم. هنا ينتقلون الى اسلوب المناظره فيتقدم احدهم ليناظر ويقول اولست تحسن كتاب الله يا احمد؟ إن الله يقول ألم نجعل الأرض بهذا أي نخلقها بهذا. ويقول إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه قرآنا عربيا. فقال الإمام أحمد في حدود المؤمن والله تعالى يقول فجعلهم كعصف مأكول أهي بمعنى خلقهم كعصف مأكول؟ فألجم وسكت. وتقدم آخر فقال الله يقول الله خالق كل شيء أوليس القرآن شيئا؟ فقال الإمام والله يقول تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت كل شيء أم دمرت ما أراد ربها؟ فبهت وسكت ولا أرض من ذا يساوي بين تغريد البلاغ والنعيم. يقول أحدهم مغضبا بعد ذلك وأنت لا تقول إلا كتاب كنا كتاب كنا. فكان حال الإمام ينظر فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لسنا، وإن عزبت أحلامنا وقوت منا الرؤوس بقول الزور ننبهر. وثبت الإمام أحمد عليه رحمة الله ونصر الله به السنة، وكان بحق الإمام هذه الأمة بعلم وثبات وتواضع. يقول أحدهم له جزاك الله خيرا عن الإسلام يا إمام، فيقول بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا، رحمه الله من قدرة ماثلة لي الآن. قاد الهوى الفجار فم قادوا له، وغابت عليه مقادة الأبرار. وفي العهد نفسه يراد أبو يعقوب البويطي على القول بخلق القرآن فيمتنع، فيحبس ببغداد حتى مات في الحبس. يقول قبل موته: والذي لا إله إلا هو لأموتن في حديثي هذا، حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوما في حديثهم، أحسب الناس أن يتركوا؟ ومن لاذ بالله في دربه كفاه المهيمن من كل شر. سيد رحمه الله يحكم عليه بالإعدام، وتأتي أخته فتقول: اعتذر عله يخفف عنك. قال: هل أعتذر عن العمل مع الله؟ والله لو كان التعامل مع غير الله لاعتذرت، ولكنه مع الله حاله، إن بقي شيء في الأجل فلن يقدم، وإن لم يبق شيء فلن يؤخر. إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما استزل. أخي سالك طريق اليمن، رب نفسك وليدمر بحرك، الله غايتنا، وهل من غاية أسمى وأغلى من رضا الرحمن؟ أعدها للبيع على الله عز وجل، فإنه يوشك من أهمل نفسه أن ينهزم قلبه وتخوله نفسه عند أول اختبار وبادرة هزة، فيتراءى لك أنه حي يرزق ولكنه في الحقيقة ميت، غمس محلى بلا سيف وجدر غير ثابت. إن طريق العقيدة الصحيحة والدعوة إليها طريق الأنبياء شاخ تتقاطر دونه الهمم الساخطة والعزائم الضعيفة، وتجزع دونه الأرواح الهزيلة والقلوب القاوية. طريق الحق محفوف بشوك ومحتاج إلى طول المراس. إن العقيدة والله لا تحتاجنا، فإذا أنا نحتاجها لنتذوق طعم الحياة بها. فاسلك طريق الإيمان وتدبر القرآن، وتعرف في الرخاء على الرحمن، واستيقن أن الرزق مضمون والأجل محفوظ، وقف على أخبار من ثبت تطمئن وتسكن. فإذا حصل اطمئنانك إلى أن ما تفعله حق وأنه لله، واستعنت بالله فليكن حداؤك ودعاؤك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثم اسلك طريق اليمن قاصدا البحر، ولا تلتفت لطريق الشام وخلق له. فتى الإسلام بل يرى من البحر التميز التميز، إن هو في حياتك عمدة وضرورة، خاصة في عصور طغيان الحياة المادية على الحياة. تميز في المسلم يتمثل في تمسكه وقبضه على دينه، عقاب عقيدة وعبادة وسلوكا، بمعنى أن لا يتميع في دينه وينصدر مع المتفلتين منه تحت وقعة الفساد وضغط الواقع ومسايرة المجتمع كما يقال. نعم، إنه ليعرض بإصراره على دينه والغير على محارم الله أن تنتهك، وأي دين وأي خير وأي تميز لمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضيع ودينه يترك، وسنة رسوله يرغب عنها وهو بارد القلب ثابت اللسان شيطان أخرس. ما بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ومشاربهم فلا مبالاة بما يجري على الدين. لقد قلوا بأعظم بنية ألا وهي موت القلب وهم لا يشعرون، عافانا الله وإياكم. يتميز المسلم بصحة معتقد عند فساد الاعتقاد، بالتزام السنة عند بشوف البدعة، بصدق الإيمان عند بشوف النفاق، بعبادته للناس يكون، بأخلاقه إذا أكثرت القيم، بالصدق في المعاملة إذا فشل الظلم، بصمته إذا كثر الخوف، بمحاسبته نفسه إذا أقبلها الخير، بدعوته، بجهاده إذا أقبلت الدنيا على أهلها فغرقوا في جنها، بالإنصاف حتى مع الشنآن، لا يخجل من انتمائه لدينه، لا يخجل من منهاجه وشريعته، لا يخجل من أن يتحدث بلغته لغة القرآن، ولا يخجل من لباسه الذي يخالف به الكفار. التميز ضرورة للدائرين على الصدق ليقدم منهجه للعالمين عملية قوية. يذكر أبو الحسن الندوي عليه حفظه الله ورحمه أنه وقع نزاع بين الهندوق والمسلمين في قرية في الهند على أرض، يقول الهندوق أنها معبد له، ويقول المسلمون أنها له مسجد، وتحاكموا إلى الحاكم الإنجليزي في ذلك الوقت. سمع حجة الفريقين وتحاكم ولم يطمئن إلى نتيجة معينة في محاكمتهم، فسأل الهندوق: هل يوجد في القرية مسلم تثقون بصدقه وأمانته يحكم على رأيه؟ قالوا نعم فلان وسموا شيخا من صالح المسلمين وعلمائهم تميز حتى بين الكافرين. فأرسل الحاكم في طلبه إلى المحكمة فقال قال قد حلفت ألا وأرى وجه إفرنجي محي. فأخبر الحاكم بمقالة العالم فقال لا بأس يحضر ويدري برأيه في القضية ولا يلزم أن يراني. فحضر الشيخ متميزا قد ولى دبوره إلى الحاكم وقال الحق في هذه القضية مع الهندوس والأرض أرضهم ولا يجربنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فقضى الحاكم بذلك وخسر المسلمون القضية ولربما غضب بعضهم ولكنهم كسبوا قلوب أولئك فأسلم منهم جماعة. أرأيت كيف يكون التميز؟ إن العلم عارية ووديعة من الله لا تباع كسلعة في السوق لا يتعاون به على إثم آثم أو عدوان معتد أو مظالم. فيا طلاب العلم ميزوا الأنفس عن نفس الهوى وإلى الإسلام في متابعة. ومن كمال التميز يا قاصد البحر أن تضع في حسابك أمورا وأنت تخالط الناس وتشابههم وتأكل وتشرب معهم وتزور وتزار. أن تحرص على أن تظهر بمظهر الصدقة والنظام والحفاظ على حقوق الآخرين إذ أنت قدوة ينظر إليك. أكثر من الاتصال أيام الحرب لا تكثر من التنفس والتمخص بصوت عال لا تظهر التبشر كما يفعل البعض لا تأكل ثوما ولا تصنع لضيفك طعاما فيه ثم فإن ذلك من التميز. ولا تتكلف كثيرا لضيفك لئلا تكرمه. وإن كنت ضيفا على أحد فكل أكلك المعتاد لأن صاحب المائدة الكريم يحب أن يأكل الضيف ويكثر. في الزيارة لا تزور التقيلولة الأراحة أو منتظر إليه واستأذن قبلها بالهاتف إن أمكن واطرق الباب برفق ثلاثا وإلا فارجع أزكى لك. وقف إلى جانب الباب لا أمامك ربما تفتح امرأة ثم لا تطيع وقت الزيارة فالوقت أمثال لك. لا تصافح أخاك بيد مرتخية ولا بأخرى حديدية وخلوصة. لا تنادي أخاك بمسمار السيارة كما يفعل الطائفون. في الهاتف لا تطيع الكلام ولا ترفع صوتك واذكر اسمك لمن تكلمه مباشرة. إن خدمك خادم أو عمل لك أو عمل لك عاملا فأكثر له الأجرة ولا تباطل. في الكلام لا تسابق وأنصت حتى يبرأ مخاطبك. في التعزية لا تبادر إلى تعزية مسافر فلعله لا يعلم ما حدث. واحذر ثم احذر مما يوجب الخجل وإياك وما يعتذر منه. ويسلم المروءة فإن الشافعي قد طبق هذا المعنى فقال والله لو علمت أن الماء البارد يسلم مروءتي ما شربته إلا حارا. تميز عام حتى في اللعب حتى في الرائحة في كل الأمور. فإن العرق يعرض ببطنه والقول يعرض بنحره والصلح لا يتمارى في إسفاره ولا يفتقر إلى دليل على إفراط أنواره. وما كل من قال القريض بشاعري وما كل من عاش الهوى بمخيمي. اقصد البحر تميز وخل القنوات يا فتى الإسلام. اقصد البحر معتدلا متزنا في حبك وبغضك وولائك وعداوتك. واحمل معك رسالة السنة الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوم يقول في فتاواه إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وبر وفجور وطاعة ومعصية وسيئة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير ومن العداوة والعقاب بقدر ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص موجبات الإكرام والإهانة. ثم أتبع ذلك بقول الخطيب البغدادي فليس بشريف ولا عالم غير الأنبياء إلا هو فيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. فمتى كان فضله أكثر من نفسه وهب نفسه لفضله. ولذا نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام قوله انظر لموسى صلوات الله وسلامه عليه رمى الألواح التي فيها كلام الله فكسرها وجر بلحية نبي مثله وهو أعظم عليه السلام ولطم عين ملك الموت فبقاها. وربه تعالى يحتجل له كل ذلك ويحبه ويكرمه لأنه قام لله تعالى تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدوه فرعون وقدع بأمر الله وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة. وأمة تارك هذه الأمم معالجتها شديدة أليمة يعبدون بقرة ثم يتوقفون في ذبح بقرة ثم يعبدون البحر فيقولون اجعل لنا إلها كما له خالقا. فكانت هذه الأمور كلها كالشعرة في البحر لا غرق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ومن قل خطأه وكثر الصواب فهو على خير. والعبرة بكمال النهاية لا من البداية. فيا قاصد البحر لا يحل حبك تلفا ولا غرك تلفا. فإن من الناس من إذا أحب كلف كما يحلف الطبي فلا يستغني عن محبوبه طرف عين. وإذا أبغض أحب لصاحبه التلف. إن الذي لا عيب فيه غير الأنبياء لم يخلص بعد. والكمال لصاحب الكمال وكفى بالمرء نبلة تعز معايبه فارغب في نفسك. وانا ارغب بك ان تكون ممن تستفزه كلمه فيلتمعها قومك التآخي ويجرد اصحابه من كل فضلك ان لم تكن بينه وبينهم موده. ولقد رايت معاشرا جمعت به تلك الطبيعه نحو كل تياري تهوى نفوسهم وغدا اخوانهم شغلا بكل دناءه وصغار تبعوا الهوى فهوى به وكذا الهوى منه الهوان باهله فعذاري. فانظر بعين الحق لا عين الهوى فالحق للعين العجلية عاري. صحح الاخطاء واعدل ولا تمس المشاعر وامدح على قليل الصواب يكثر من الممدوح الصواب. ولا خير في المبالغه في شيء واقصد البحر بعدل واتزان وخلق قنوات. عرف نفسك قدرها وانهج بها نهجك كعبد الله وما يقول الرايد من هو اكبر مني سنا قلت سبقني بالايمان والعمل الصالح فهو خير مني. ويا الله من هو أقر مني فقلت سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني. وإن أكرمني إخوتي قلت تفضلوا علي فجزاه ربي خيرا. إن أهانني إخوتي قلت ذاك لذنب أصبته وعهد بيني وبين الله ضيعته. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فاقصد البحر وقدر النفس فاعرف وخلق القنوات. فتى الإسلام خذهم في الرقى إن المهارة يهيئها على السير الهدى. لين القول أدعى للقبول بالتي هي أحسن بالموعظة الحسنة. وقولوا للناس حسنى فبما رحمة من الله لنت لهم. فما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. لا مداهنة ولا لقاء بل نصح في أسلوب دمث مؤثر يفتح القلوب ويطرح الصدور. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المسير إلى حنين بعث إلى صفوان بن أمية وهو كافر ليطلب منه أن يعيره 100 درهم وما يصرفها من عدتها وعتادها. فقال صفوان أغضبت يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا بل عارية مغمورة حتى نؤديها إليك. فأعار النبي صلى الله عليه وسلم الدروس وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملها إلى حنين فحملها. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم غاربا من حنين وقد تلفت بعض الدروع في الحرب قال لصفوان إن شئت غرفتها لك يا صفوان. فقال صفوان لا وجعل ينظر إلى شعب مليء بنعم وشاء ورعاء فيقيم النظر إلى ذلك النعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم قال صلى الله عليه وسلم أبا وهب أيعجبك هذا؟ قال نعم. قال فهو لك. فقال صفوان مه والله ما طابت نفس احد بمثل هذا الا نفس نبي اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ودخل في دين الله. خذهم في الرقى ان المهارة يحييتها على السير الاسلام. وثبت في مستدرك الحاكم ان زيد بن سعنة احد احبار اليمن اشترى ثورا معلوما من النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم وقبل الموعد بايام جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب من صلاه الجنازه على احد المسلمين ودنا الى جدار ليجلس متعب صلى الله عليه وسلم. فيتقدم زيد وياخذ بمجامع قميصه وردائه وينظر اليه بوجه غليظ متجهم ويقول يا محمد الا تقضيني حقي والله انهم لمطلون يا بني عبد المطلب. عند ذلك نظر اليه عمر وعيناه تدوران في وجهه من الغضب ثم قال يا عدو الله أتقول لرسول الله ما أسمع وتصنع ما أرى والذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر من لومه لضربت بالسيف هذا رأسك. فيرتعد ويخاف ويضطرب إذ الكلام من عمر وما أدرك ما عمر. وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى عمر صلى الله عليه وسلم ويتبسم في سكون وسؤادة ثم يقول يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. اذهب يا عمر فأعطيه حقه وزده 20 صاع جزاء ما روعته. انطلق عمر وأعطى الرجل حقه وزاده 20 صاعا. فقال زيد ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك جزاء ما روعته. فتلألأ وجه زيد بن بشر وقال ألا تعرفني يا عمر؟ قال لا. قال أنا زيد حضر يهود لم يكن من علامات النبوة شيء إلا عرفته بوجه رسول الله إلا علامتين أنه يسبق حلمه جهلا ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما وقد عرفت أعرفهما الآن فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك يا عمر فوق ذلك أن شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله شدة معروف تقابل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحلم عظيم تجعل ذلك يضم لهذا الدين ويبذل له نصف ماله في أول لحظات إسلامه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيا قاصد البحر ويا أيها الداعي إلى الله، تذكر أن الكلمة القاسية الجافة لها كلمة طيبة مرادفة تؤدي نفس المعنى بلا أذى. وفي المثل إن نصفة العسل تصيد من الذباب ما لا يصيد قرنيل علقة، فبالعوراء لا تنطق ولكن بما يرضي الإله من الكلام. يمر أحد الصالحين بقرية يدعوهم بها إلى الهدى فيسبوه ويشتموه، يسبونه ويشتمونه فيدعو لهم بالصلاح والهداية، فقال أصحابه تدعو لهم وهم يريدون بك شرا وترد عليهم خيرا. قال في سمو خلق ورقة نفس وسعة قدر، كل ينفق مما عنده إن كريما أصلك الحصن كلما ازداد من خير التواضع والحنى. فخذهم بالرقى إن المهارة يهيئها على السير الهداء، فاقصد البحر برفق وقل القنوات. أخيرا يا من فقد البحر بسببه وصحبة إخلاص وصدق وصواب وهمة مطرونة بها يعقبه عمل وقد لقد الثمن بثبات وتميز واتزان قلب. اعلم أنك مسؤول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فليتق الله قاصد البحر بكل كلمة يقولها وكل حركة أو سكون، فإن الله سائل. ذكر عن بعض العلماء رحمه الله أنه ولي القضاء فحكم على رجل فاجر سفيه طارش، فقال له والله ما أردت بحكمك هذا وجه الله ولقد ظلمتني. فقال العالم أو تقول ذاك؟ قال نعم فأقسم عليه. فقال العالم فاسمعوني إلى ما قال. قال والذي لا إله إلا هو ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. فيا قاصد البحر لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به، فماذا عسى يكون الجواب؟ فعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. اقصد البحر بإعداد وخل القنوات. أخي قاصد البحر ولعل الكل قاصد، بقيت أمور لا بد لي من تركها فرضا نظرا للضيق. أعط كل ذي حق حقه وقدم فاضل الأعمال على مقبولها، واعرف خير الخيرين فاتبع وشر الشرين فادفع، ومع الدليل تدور ولا تغتر بالكثرة، والبر البر تفلح والقصد القصد تملك، لا تكن خفا ولا الخف يخدعك، وابدو للخير تجري كل صلاح يمتنى الخير للتطيب الحدود. واعلم أن الكلام في الموضوع يطول وما قلته سوى رميط هداء على الطريق، اكتفيت فيه من القلادة بما أحاط بالعنق عجزا في ضيق وقت، فما وجدت من صواب وحق فاقبله ولا تشك إلى قائل، وما وجدت من خطأ فاعلم أني لم قال المسلم بالصواب. ويخفى الله إلا أن يتفرد بالكمال، والنقص في أصل الطبيعة كامل، وكيف يرسم من الخطأ من سرط ظلوما جهولا. لكن إن تجد عيبا فتدنى الخللا، جل من لا عيب فيه وعلا. فاقصد البحر وقلل القنوات. أسأل الله من أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. اللهم كن لنا وانصرنا، وانصرنا وأعنا، واهدنا واكتبنا ويسر الهدى لنا. اللهم كن للمستضعفين والمضطهدين والمظلومين، اللهم اترك سترهم وتول أمرهم، اللهم أذل عنهم العناء واكشف عنهم الضر والبلاء، اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل به من البلاء. يا سميع الدعاء، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.